أنا الحسين يوم الحسين وبين عشرة ضلع خلص الليل وجفنك يسيل غربة ويطفوف ودمع واسمعي الونة خفية خفية ملقى يوم الغضرية غضرية ايش احكي يا كلمة لو صحيت يمه اسمع الباب تكسر ما اسمعك تدري ونينك السوى بحسينك يا عمري ينزف ذكرى ذكرى فوق ضلعك يما يا فاطم يا زهرة يا زكية بكلش ناديتك ولا تردي علي يما يا فاطم يا زهرة يا زكية بكلش ناديتك ولا تردي علي ردي علي تحيرت بيك بيش اناديك والضلع ما الجمع انظر دمع تطلع الاه نرد صيحة الفاطمة يم حسن ردي علي علي الملقى يوم الغضرية واسمع الونة واسمع الونة خفية ملقى يوم الغضرية أنا الحسين أنا الحسين يوم الحسين الله الله عشرات ضلع خلص الليل شباب شباب شباب غربة ويطوب واسمع واسمع الونة خفية خفية ملقى يوم الغضرية غضرية واسمع الونة خفية خفية الله ملقى يوم الغضرية غضرية شلون هالنومة بعين ملكومة يلي عودتين قلبي ما تنامي خلصت ليلك خاطر احكيلك مو وقت نامك يا يما حسين ضامي شلون هالنومة بعين ملكومة يلي عودتين قلبي ما تنامي نومك خاطر احكيلك مو وقت نامك يا يما حسين ضامي مو وقت نامك يا يما حسين ضامي يدري ضلعك بي يا يما لو ما يدري العصر عشرة خيول تلعب فوق صدري يدري ضلعك بي يا يما لو ما يدري العصر عشرة خيول تلعب فوق صدري عشان عصر قلبي حميج. بين لي دموع هاي الضلوع صرت يميج عن عصر قلبي هميج. شلون اضميج وبيني وبينك كسر بعتبة الباب عوجية عوجية. ملقى يوم الغضرية غضرية واسمع الونة واسمع الونة يا زهراء غضرية. ملقى يوم الغضرية مو صوتك هذا مو صوتك شباب. أنا الحسين أنا الحسين يما قادم قادم خلص الليل جبني واسمع واسمع الونة خفية خفية. الملقى يوم قادمك قادمك على راسي يوم ما تذكري جنتي تسهري وجنا نقضي الليل يمك ندعي للناس. هالسهل دمعي يمك وادعي يربي بهاي المصيبة انطيني عباس يربي بهاي المصيبة انطيني ذكري. جنتي تسهري وجنا نقضي الليل يمك ندعي للناس. هالسهل دمعي يمك وادعي ربي بهاي المصيبة طيني عباس. يا عالم النصرين صرني على بلواي يوم ردت صد لي ما ردت ماي. يا عالم النصرين صرني على بلواي يوم ردت صد لي ما ردت ماي ما ردت ماي. اللي الغربة وجفن جربة وفوق خدي يعني نهر الشمسة وغروب قلبي ينديب وليلة يحتاج القمر بروحتك بحد إليا إليا. واسمع الونة واسمع الونة خفية خفية. ملقى يوم الغضرية اسمع اسمع يما خليني افرش سنيني بلش لو وسعت ضلعك القراحة بلجيت بسم والجريح يلتم انكسرت ضلوع ابنك بالمناحة انكسرت ضلوع ابنك بالمناحة. يما خليني افرش سنيني الثلج لو وسدت ضلعت يلقى راحة، بل جيت بسم والجريح يلتم، انكسرت ضلوع ابنك بالمناحة. زينب يا سنيني وانتي عليها خيمة، وطشرت هنساب حني راني الهضيمة. زينب يا سنيني وانتي عليها خيمة، طشرت هنساب حني راني الهضيمة. الهضيمة أرد قاعديك روحي بعديك، تحترق حرقات خيم كلها ليلة والعقيلة، تمشي بيتام وحرم الحورة من هسه سبية سبية، ما لقى يوم الغضرية غضرية. واسمع الونة واسمع الونة خبية خبية، ما لقى يوم الغضرية غضرية. أنا الحسين أنا خلص الليل خلص الليل جبنت الشين غربة وفوق. واسمع واسمع الونة خفية خفية، ما لقى يوم الغضرية غضرية. واسمع الونة واسمع وادري بغيابك، تندفع بعدك علي هواية بيبان، ويا اضل الهب منظر الزينب، لو رحت ما تلقى بعدي بيت احزان. انظر البابك وادري بغيابك، تندفع بعدك علي ويا بيبان، ويا اضل الهب انظر الزينب، لو رحت ما تلقى بعدك بيت احزان. فراقك الليله سحق لي شلون باكر، بصدري ما ظل موضع ذيك الحوافير. فراقك الليله سحق لي شلون باكر، بصدري ما ظل موضع ذيك الحوافير. الحوافير بحزني انقاد كن سجاد، وفوق صدر الجامعة واحس روحي ويجروحي، على العتبة موزعة الباكر ايش خليت بيا بيا. ملقى يوم الغضرية غضرية، واسمع الونة واسمع الونة خفية. ملقى يوم الغضرية غضرية. أنا الحسين أنا الحسين Oh, oh, oh. الدعاء. واسمع الون خفية خفية الملقى يوم الحاضرية حاضرية. واسمع الون واسمع القدمة ننظر الزينب الى رحيت ما تلقى بعدي بيت الاحزان الى رحيت ما تلقى بعدي بيت الاحزان. اي انظر البابج وادرب غيابج تندفع بعدك علي شلون بيبان ويا أضل ألهب ننظر الزينب إلى رحيت ما تلقى بعدي بيت الأحزان فراقك الليلة سحقني شلون باكر بصدري ما يضل موضع ذيك الحوافير الحوافير بحزني انقاد جني سجاد وفوق صدر الجامعة واحس روحي ويجروحي على العتبة موزعة الباكر اش خلت بيا بيا.